الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. صدق الله وصدق رسوله الأكرم، وإنا على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الدنيا دار اختبار وامتحان وفتنة، فإن الإنسان يفتتن بالدنيا، والفتنة تارة بمعنى الجمال، كما يقال امرأة فتانة في جمالها تفتن الشباب مثلا، فيأتي بما يفتن الإنسان، ويكون من لوازم الاختبار. كما أنه الفتنة يطلق على ما يلتبس بين الحق والباطل، لمن يلبس الحق بالباطل لكي يفتن الناس بذلك، فهذه فتنة. والدنيا دار الفتن بكل ما للفتنة من معنى، كما في اللغة وفي المصطلحات، وأيا كان فإن الدنيا دار الفتنة. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لكي يتكامل، وتكامله يكون بعبادته، إلا أنه خلق الشيطان، وخلقت النفس الأمارة بالسوء، وخلقت الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، كل ذلك لكي يختبر العبد، ويختبر الإنسان أنه يا ترى يحب أن يتكامل في حياته ويسعى ويجاهد، والذين جاهدوا فينا يجاهد في الله كي يصل إلى كماله، أو أنه تغلبه الدنيا، أو أنه تغلبه النفس الأمارة بالسوء، أو أنه تغره الدنيا فينجذب نحو الدنيا. فالدنيا دار افتتان واختبار، وذلك من كمال الخلق أن يكون ذلك، إذ أنه الهدف من خلقة الإنسان أن يتكامل، وكمال الإنسان بعبادته، وقمة كماله أن يرجع على ربه سليما بقلب سليم وبنفس مطمئنة. هذا ما ثبت بالدليل العقلي والسمعي من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة في سنة رسول الله وفي مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالدنيا دار الفتنة، والفتن تكون كقطع الليل المظلم، وعندنا في الحديث: إذا جاءتكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه فيه النور. الله نور السماوات، الله يتجلى في كتابه. الكتاب الكريم هو مجلى ومرآة لله سبحانه وتعالى ولنوره، فالكتاب نور والكتاب مصباح، والنبي نور والنبي مصباح، وأهل البيت مصابيح الهدى وأنوار بعرش الله كانوا محدقين، فمن الله سبحانه وتعالى بهم علينا أن جعلهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، كما في زيارة الجامعة الكبرى. فنحن وهذه الفتن، من بعد رسول الله كانت الفتن، وأول فتنة كانت من بعد رسول الله أن اجتمعوا في سقيفة وقالوا: منا أمير ومنكم أمير، المهاجرون والأنصار. ومن هنا بدأت الفتنة، حيث أنه قد نصب الرسول الأعظم من قبل في غنخ في غدير خم من يكون خليفته، إلا أنه غلبت عليهم الشقوة وغرتهم الحياة الدنيا، ومن قبل قد تآمروا فيما بينهم، الأحزاب القريشية التي كانت أنذاك قد تآمرت فيما بينهم أنه لا تكون النبوة والخلافة في بيت واحد، في بيت بني هاشم، لا بد أن تكون في البيوت الأخرى، باعتبار أنه النبوة شرف وخلافة النبي شرف أيضا، فلا يكون هذا الشرف منحصر ببني هاشم كما قالوا بذلك وأفصحوا بذلك. الدنيا دار امتحان واختبار، وفتنة، والدنيا دار الحق والباطل، الآخرة دار الحق، الآخرة دار الحق ليس فيه الباطل، ولكن الدنيا دار الأفضاج، دار الحق والباطل. فالأمور على ثلاثة: بين الرشد وبين الغيل، وهناك أمر ملتبس بين الرشد وبين الغي، لأنه يلتبس الحق بالباطل والباطل بالحق. فحينئذ الأمور في هذه الدنيا ثلاثة، لأن الدنيا دار التضاد، لأن الدنيا دار الحق والباطل، فيها حق وفيها باطل، فيها معسكران: معسكر حق، معسكر نور، معسكر الخير، معسكر الفضائل، معسكر الله سبحانه وتعالى، وفيها معسكر الشيطان، معسكر الرذائل، معسكر الشر، ومعسكر الظلام. فبين ظلام ونور، هذه هي الدنيا. والإنسان حينئذ إما أن يكون في ظلام، وإما أن يكون في نور، إما أن يكون تابعا للنور وللأنوار، وإما أن يكون تابعا للظلم وللظالمين. ومن الظالمين المنافقين، ومن الظالمين الكفار والمشركين، فيكون في دائرة الشرك والكفر والنفاق، أو يكون في دائرة الإيمان والإسلام والتوحيد. فبين نقرأ في زيارة عاشوراء في هذه الفقرة: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم. السلم مع الحق، والحرب إنما يكون مع الباطل وأهل الباطل. فالدنيا دار سلم ودار حرب، الدنيا دار افتتان بين سلم وحرب، فلمن تكون ومع من تكون؟ لمن تسلم زمام أمرك؟ يا ترى إلى الحق أو يسلم الإنسان إلى الباطل؟ فإني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد، لأنه آل زياد كما تحدثنا عن أسرتهم الخبيثة، هذه الشجرة الملعونة تستحق اللعن، لأنها جمعت الخبائث والزنا، بيت زاني، زنات من نسائهم ومن رجالهم. زياد أمه زانية، زوجته زانية، فهو ابن أبيه لا يعرف من أبوه، وحتى أقر به معاوية وأثبت لأبيه الزنا بإقراره زياد لنفسه كأخ، طعن بأبيه أنه كان أبوه من أهل الزنا واعترفه، وأهل البيت أدرى بما في البيت، وشهد شاهد من أهلها، فشهد على أبيه بالزنا حبا للدنيا لأنه أراد الدنيا. والآن نريد أن نعرف من هم آل مروان، ويا ترى هل يستحقون اللعن إلى يوم القيامة، ونكون حرب مع آل مروان إلى يوم القيامة، أو لا يستحقون ذلك؟ أنا راح أرجعكم إلى أصل الموضوع، وأنه هذا النزاع بين بني أمية وبين بني هاشم، من أين بدأ؟ بدأ النزاع أينه؟ لأنه من أسرة واحدة، بناء على أنه من أسرة واحدة. إبراهيم الخليل، نبدأ من إبراهيم الخليل، أبو الأديان الثلاثة: المسيحية، اليهودية والمسيحية والإسلام. إبراهيم الخليل في قصة مفصلة كما تعلمونها، جعل ولده إسماعيل وأمه هاجر، وأمه هاجر في مكة المكرمة بواد غير ذي زرع، وبعد اللتيا والتي والنبع ماء زمزم، وأنه جهرم كانت قبيلة كبيرة حول مكة، فرأوا الطيور تنزل وتصعد، فعرفوا أن هناك ماء في وسط هذا الوادي الذي من كل أطرافه الجبال، وادي مكة المكرمة. لذا جاءوا ووجدوا امرأة مع طفل، استأذنوها فاستأذنت من إبراهيم فأذنت، فهناك الشكل. الشكل الأول مدينة في مكة المكرمة، بعدما كانت صحراء، بعدما كان وادي غير ذي زرع. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك مدينة، وتكون هذه المدينة مصدر إشعاع نور، نور النبي الأعظم والوحي المكرم، وأنه يوم ظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام في مثل هذه البلدة الطيبة والمباركة مكة المكرمة، يعتمد صاحب الأمر على الكعبة ويقول: بقية الله خير لكم، أنا بقية الله. يا لثارات الحسين. فإبراهيم الخليل أسكن ذريته، أسكن زوجته وإسماعيل. كبر إسماعيل، تزوج من جهرم، من قبيلة جهرم، صار عند أولاد من أولاده من أحفاده عدنان. عدنان يعد من ينتسب إليه العرب العدنانيين، ينتسبون إلى عدنان. عدنان عنده من أولاده معد ونزار. نزار عنده مضر وربيعة وأياد. مضر عند كنانة، قبيلة كنانة. كنانة قبائل عديدة، منها قريش. قريش من أبنائها قصي ابن كلاب. قصي عند عبد مناف وعند عبد الدار. عبد الدار أكبر من عبد مناف، وكان يريد أن يتولى الأمر، أمر القبيلة، من بعد أبيه عبد مناف. إلا أنه أخبر عبد مناف راهب بما سيكون في المستقبل بالنسبة إلى أولاده، كما يقال في التاريخ، والعهدة على المؤرخ. فحينئذ عبد مناف كان ينتظر لكي لا يسلم الأمر إلى عبد الدار. فعبد مناف ولد له عامر وعرف بهاشم، كما ولد له عبد الشمس ومطلب ونوفل. هاشم ولد له عبد المطلب. عبد المطلب ولد له أولاد، منهم حمزة، أبو طالب، عبد الله، العباس، الحارث. أبو طالب ولد له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعبد الله ولد له الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عبد مناف لما ولد له هاشم عمرو، إنما ولدته أمان، يعني كان ينتظر واحد، ولكن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يعطيه توأمان، أن يعطيه توأمين، فأعطاه عمرو وعبد الشمس. هكذا يقال في التاريخ، على أنه كان رجل عبد الشمس، كان رجل هاشم ملصق برأس عبد الشمس، فوضع السيف بينهما حتى أنه يفصل أحدهما عن الآخر. فلذا فصلوا عبد الشمس عن عمرو هاشم بالسيف، وكان الدم من ذلك اليوم، منذ اليوم الأول من ولادتهما، بينهما. عمرو هاشم رضوان الله تعالى عليه كان وفور العقل، فصيحا بليغا سخيا عاقلا، فاجتمع القوم انذاك رسائل القبائل على ان يكون امير او رئيس قبيله عبد مناف بيد هاشم، مما اغاظ هذا الامر عبد الشمس. عبد الشمس اخوه، فولد عنده الحسد، إلا أنه يقال لخبرته آنذاك بالأوضاع ما كان بإمكانه مثل أخوة يوسف أن يظهر الحسد، فأبطن هذا الحسد. ولد له أمية، أمية ولد لعبد الشمس. أمية عرف هذا البغض الذي يوجد في قلب أبيه، وكما يقال الحب والبغض يتوارثان، وهذا الحسد الموجود عند الوالد، فأخذ يحسد عمه هاشم ويخطط لكي يسقط هاشم عن رئيسة القبيلة، أراد أن يسقطه، فبدل ما بدل حتى أن يسقطه، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هاشم هاشما. فصار أكو قحط آنذاك في مكة المكرمة، مع أنه أمية كان ثريا، إلا أنه بذل من ثرائه من أمواله حتى يسقط عمه عن هذه الرئاسة، لم يتمكن فأصبح فقيرا. وهاشم عندما صار القحط آنذاك أخذ يسرد، يعني سوى ماء لحم ويسرد الخبز، يقطع الخبز يجعله سريدا ويقدمه للفقراء حتى عرف بهاشم. هاشم منا عرف، ولا هو اسم عمر، إلا أنه عرف بهاشم لأنه كان يهشم السريد في أيام القحط والسنين لجوده ولسخائه. وعندنا في الحديث الشريف من جاد ساد، حديث نبوي، من جاد ساد، يعني كل واحد إنما يكون جواد سخي، الله سبحانه وتعالى جعل لازم السخاء والجود أيا كان، سواء كان مؤمن أو غير مؤمن، حتى الكافر، حتى الكافر عندما يكون سخيا وجوادا يسود قبيلته، يسود أسرته. إذا واحد من الأسرة من الأولاد سخي، يشوف هذا السخاء هو الذي يجعله أنه بالأسرة يكون الأمر بيده. أما إذا كان بخيل فإن الله يبغض البخيل حتى ولو كان مؤمنا فإنه يبغضه في عمله. شاء الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو السخي، الله سخي ويحب السخي ويحب السخاء، هذه صفة إلهية. فلذا أينما وجد هذه الصفة الإلهية فإن الله سبحانه وتعالى يجعله سيد قومه، يجعله سيد أسرته، يجعله سيد بلده. بالبلد تشوف السخي هو السيد والسيد هو السخي. لذا السيادة أتت لهاشم من سخائه، والله سبحانه وتعالى كأنما لكي يشكر هذا السخاء لهاشم جعل السيادة في أولاده، لذا أولاد هاشم كلهم أصبحوا من السادة، خلافا لأولاد عبد الشمس. أولاد عبد الشمس بعد ما عندهم هذه السيادة، يعني أولاد هاشم أبناء هاشم الله سبحانه وتعالى جعل لهم السيادة المعنوية والسيادة الاجتماعية، هم من حيث المعنى مكرمين معززين، وهم من حيث المجتمع أعطى الله سبحانه وتعالى بلطف منه أعطى إدارة الحرم الشريف بيد هاشم، حيث كان هاشم هو متولي الحرم، متولي مكة المكرمة وبيت الله الحرام. فلذا صار عنده الرئاستين، هم رئاسة معنوية هم رئاسة اجتماعية مادية، هكذا صار هاشم. وهذا مما سبب أنه يكون الحسد في أولاد عبد الشمس، يعني في أمية وأولاد أمية، ومن هنا بدأ الحسد بين أولاد العم، يعني بني أمية يحسدون بني هاشم ويعادون بني هاشم، يبغضون بني هاشم. وأما شجرة أمية، وهي الشجرة الملعونة في القرآن الكريم بنص المفسرين كما ورد في الأحاديث الشريفة، أمية ولد له حرب وولد له أبو العاص، حرب ولد له أبو سفيان، صخر بن حرب، أبو سفيان ولد له معاوية الأول، معاوية الأول ولد له يزيد الأول، يزيد الأول ولد له معاوية الثاني، باعتبار الخلافة وصلت إلى هذه السلسلة، إحنا نذكر أسمائهم باعتبار أنه كانوا يترأسون الأمر في عصرهم. وأما أبو العاص عند الحكم، حكم ولد له مروان الأول، مروان الأول ولد له عبد العزيز وعبد الملك ومحمد، محمد ولد له مروان الثاني، عبد العزيز ولد له عمر، عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن حكم ابن أبو العاص ابن أبي العاص، وعبد الملك ولد له هشام بن عبد الملك، ويزيد الثاني وسليمان ووليد الأول. هشام له ولد له معاوية، معاوية له عبد الرحمن. يزيد الثاني ولد له وليد الثاني، وليد الأول ولد له إبراهيم، ويزيد الثالث. هذه الأسرة كلها ملعونة، لأنه عملوا ما عملوا من الفضائح، إلا إنما أقول كلها باعتبار الأمر الغالب لا باعتبار الكلي، بمعنى أنه جميع الأفراد، لا، باعتبار الأمر الغالب ينسب إلى الكل. عندما نقول لعن الله بني أمية قاطبة، إنما يكون ذلك باعتبار الأمر الغالب من حيث المعنى اللغوي، ومن حيث المبادئ كما ذكرت من قبل أنه اللعن إنما يتوجه إلى بني الأمية باعتبار ما عندهم من المبادئ النفاقية والمبادئ الكفر، وهذا ما سيتضح بعدما أذكر شن من حياة هؤلاء. نرجع إلى آل مروان. مروان ابن من؟ ابن الحكم. من هو الحكم؟ الحكم وأبو العاص والأخوة كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وبعد الإسلام. عندهم عداء، بعد باعتبار عداء موجود في هذا البيتين، في هذه الأسرتين عداء موجود بين بني هاشم وبين بني أمية. فلذا كان عندهم عداء خاص، لأنه الرئاسة بقيت في بني هاشم، رئاسة الحرم ومفتاح الحرم ومفتاح الحرم المكي بقي بيد أولاد هاشم نسل بعد نسل. هذا مما كان يغيظ بني العمومة، يغيظ بني أمية، فدائما أكو حزب بينهما. نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، وهي الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في كتاب بلاغة الحسين يشير إلى هذا المعنى، على أنه النزاع بيننا بني هاشم وبين بني أمية، معنى أولاد عم، يقول النزاع بيننا وبينهم نزاع مبدئي، ليس النزاع نسبي، ليس النزاع أسروي، وهذا النزاع موجود بيننا إلى يوم القيامة. حتى تعرف أنه عندما نقول إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، إشارة إلى ما ورد في، يعني ما ورد في كلام الإمام الحسين، إشارة إلى هذه الفكرة من الزيارة المباركة. لذا الإمام الحسين يقول نزاعنا بني هاشم مع بني أمية لم يكن نزاع أسروي، نزاع حسب أخوة وحسب، إنما نزاعنا نزاع مبدئي. كيف؟ الناس ينظرون إلى هذه الدنيا بنظرتين، كل واحد من عندنا الآن ينظر إلى هذه الدنيا بنظرتين، الرؤية الكونية والرؤية الدنيوية. رؤيتنا إلى هذه الدنيا إنما يكون بنحوين، منهم من يرى الدنيا هي الهدف وكل ما سواها إنما وسيلة للوصول إلى الدنيا. إذا كان الدين يوصلنا إلى دنيا، الدين لعق على ألسنتهم، أينما درت معايشهم يملكون هذا الدين، لأنه الناس عبيد الدنيا. إذا محصوا بالبلاء خل الديانون، الإمام الحسين رحمه الله يقول. فمنهم من يرى الناس، كل واحد من عندنا الآن قاعد هذا المجلس ويسمعني على الإنترنت، شباب، كل واحد، والآن أنتم في سن شباب بالخصوص، الآن حدد موقفك، أنه في قلبك، في تفكيرك، لأنه أساس القلب العقل وأساس العقل الفكر. كيف تفكر بالنسبة إلى الدنيا؟ كيف ترى الدنيا؟ يا ترى الدنيا عندك هي الهدف الاستراتيجي في حياتك، بحيث كل ما يكون يوصلك إلى هذه الدنيا فتأخذ بها، وأما إذا لا توصلك إلى الدنيا فتدعى حتى ولو كان الدين، تدعى الدين لأنه ما يوصلك للدنيا. فكان ننظر إلى هذه الدنيا هكذا، أن الدنيا هي المقصود، أن الدنيا هو المراد، أن الدنيا هو هدفي في حياتي. أنا أريد في دنيا أكون أميرا، أريد في دنيا أكون تاجرا، على كل حال دنياي، أريد الدنيا. ترى هكذا. وهناك الصنف طبعا قليل، وقليل من عبادي الشكور، ينظر إلى الدنيا مزرعة الآخرة، ينظر إلى الدنيا آلة من آلات الوصول إلى الآخرة، ليست الدنيا هدف، الدنيا إنما هي وسيلة، الهدف هي الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في هذه الأرض. فالدار الآخرة لمن؟ لمن لا يريد علوا في هذه الأرض. أما الذي يريد علوا في هذه الأرض فرعون وأتباع فرعون الذين أسسوا أساس الظلم على أهل البيت وأتباعهم وأشياعهم ومن تبعهم إلى يومنا هذا، هؤلاء إنما أرادوا الدنيا، أرادوا الدنيا. وإذا تحدثوا بالآخرة والتوحيد ودار التوحيد خارصين، كانت الواقع والحقيقة ليس والله العظيم ليس إلا لكي يصل إلى دنياهم. لذا ما عندهم مبادئ أبدا، مبادئهم دينهم دنانيرهم، دينهم دنانيرهم، قبلتهم نساؤهم. هؤلاء ينظرون إلى الدنيا لأن الدنيا هي الهدف. لذا لما يوصل إلى العظم كما يقال في المثل العراقي يبرز ما يكتمه، يظهر الإسلام، يصلي، يؤذن، يصلي جماعة، إمام جماعة، خليفة. لكن عندما يصل الأمر إلى الجوهر يبرز ما يكتمه من النفاق ومن الكفر على أنه لعبت هاشم بالملك. لا خبر جاء ولا وحي نزل. أبو سفيان يقول لا جنة ولا نار، هذا حكي، هذا حكي أولاد هاشم جابوا حتى يسلطون علينا. يعني جعله المسألة مسألة تسلط وسلطة، بما أن هؤلاء يريدوا أن يتسلطوا علينا جعلوا هذا الدين الجنة ونار وخوف من الله وما شابه ذلك، جعلوها وسيلة لكي يتسلطوا علينا، والآن نحن بالدين نتسلط عليهم. لذا لما شافوا هذا ما سأذكره بالتفصيل، لما شافوا المسألة أنه لا يمكنهم أن ينفذوا ويأخذوا السلطة والحكم بيدهم إلا من خلال الدين، من خلال الإسلام، أسلموا حتى بهذا الإسلام يسقط الإسلام، حتى بهذا الإسلام يدمر الإسلام. قال باسم الحرية يذبح الحرية، فباسم الإسلام يذبح الإسلام. فالحكم هذا ما أذكره في كتاب أسد الغابة موجود، وأسد الغابة من كتب الجمهور ممن يعتمد عليه. أسد الغابة يقول في المجلد الرابع وفي المجلد الثامن، راجعوا في صفحة 250 و260، مفصل يذكر عن الحكم وعن أبي العاص أن الحكم، سنتحدث عن الحكم، الحكم باعتبار هو والد مروان، مروان ابن حكم. والآن في زيارتنا نلعن من؟ نلعن آل مروان. آل مروان من هم أبوه، من هو أمه، من هي أمه، من هو أبوه؟ لابد أن نعرف حتى واقعا نجدهم أنهم ممن يستحقون اللعن أو يستحقون الترضي عليهم والترحم عليهم كما عند بعض الناس. فلنشوف، وهذا ما نأخذه من الكتب، كتب الحديث، كتب التاريخ المعتبرة عند الفريقين سنة وشيعة، ماكو فرق، نأخذها. ففي أسد الغابة يشير إلى هذا المعنى أنه الحكم مروان بن الحكم إلى ثلاث ألقاب، واحد من الألقاب الخيط الطويل، سنسعوا له الخيط الطويل، يلقب بالخيط الطويل، واحد من الألقاب الوزغ بن الوزغ، والآخر الطريد بن الطريد، والثالث الملعون بن الملعون. هذه كلها وردت عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي الألقاب كلها وردت عن لسان رسول الله، يعني كل واحد لها قصة. لما سمي الطريد بن الطريد؟ لأنه حكم، حكم أبوه من عداء لرسول الله، مع أنه أسلم في الظاهر، ولكن بعد الإسلام كان عندما يمشي النبي، هاي موجودة بالكتب، ها مو كتبنا، كتب الكل، كتب الجماهير، جمهور المسلمين سنة وشيعة، على أنه عندما كان يمشي النبي كان يمشي خلفه ويستهزئ بالنبي، يعني طلع شكليات النبي. مثلا النبي إذا كان يرفع يديه هو في الشكل يرفع يديه لي يضحك الناس، إذا النبي يحكي في الشكل يعوج حلقه حتى يضحك الناس، كان يريد أن يضحك الناس على النبي ولا النبي يمشي. وقيل حتى في صلاته كان من يصلي يصلي وراء يسوي أفعال النبي حتى يضحك المصلين اللي كانوا يصلون وراء النبي. فاليوم رسول الله شافه، شافه قال كن كذلك، وهذا الدعاء عليه بقي أنه دائما إيديه وراسه ترتعش، حتى مات. وعندما كان يفشي سر النبي وحتى كان يدخل على عيال النبي وكه. فالنبي الأعظم لما شاف هذا الشكل هو أسرته سبب أذية الأسرة طردهم من المدينة المنورة إلى طائف، طردهم، حكم عليهم بالنفي أن هؤلاء لازم ينفون من المدينة فنفاهم. فأول طريد من المدينة المنورة هو الحكم وأسرة الحكم، وكان مروان طفلا صغيرا فطرد مع أبيه، لذا يعبر عنه بإيش؟ الطريد ابن الطريد، يعني طريد رسول الله. لما توفي الرسول الأعظم، طبعا عثمان بن عفان من هذه الأسرة، من أسرة بني أمية، جاء وأخذ يشفع للحكم، لأن الحكم يصير عمه، أن هذا عمي على كل حال خطأ أخطأها. أبو بكر قال لا لا لا أبدا، شخص الذي كان مطرود لرسول الله أنا لا أرجعه إلى المدينة، ما فادت الشفاعة. تسلم زمام الأمور عمر بن الخطاب، جاء عثمان أيضا يشفع لعمه، عمر قال أيضا أنا لا أفعل ذلك لأن هذا الطريق رسول الله. لكن هو عندما استلم الحكم جاب وجاب الأسرة كلهم، وحتى أغدق عليهم الأموال الطائلة، يقال أعطى خمس إفريقا أنذاك، كان 100,000 درهم أو 100,000 دينار، مع أنه كان في المسلمين بيت المسلمين، أعطاه في مجلس واحد للحكم ولمروان، أموال طائلة أعطاهم وقربهم وقرب. سبب اللي صار قتل عثمان وهذا موجود بالتاريخ، يعني لماذا قتل عثمان؟ لهذه أفعاله. وغضب عليه الصحابة أنذاك على أن هذا طريق رسول الله، هذا طريق أبي بكر، هذا طريق عمر بن الخطاب، كيف على أن ترجعه؟ لذا صار سبب لغضب الصحابة وانتقام الصحابة، فكان سبب لقتله. ثم قدم مروان ابن الحكم، جعله مشاور سياسي لدولته أنذاك، صار من أقرب الناس إليه، وكان طويل القامة ونحيفا، فعرف بخيط باطل. ليش سموه خيط الباطل؟ خيط الباطل إما إشارة إلى أوتار العنكبوت، هذا الخيط العنكبوتي، هذا خيط باطل، أنه أوهم البيوت بيت العنكبوت، لأن الخيوط كلها باطلة نفخة واحدة تروح، فهذا عرض بذلك إشارة إلى بيت العنكبوت، أو أنه إشارة إلى هاي الكوة اللي تطلع بها نور الشمس، تشوف نور الشمس من الشباش يطل يطلع فتخيط أبيض، هذا شنو عبالك انه خيط من الذرات اللي تبان بالشمس، هذا يسمى خيط الباطل، لانه ما له وجود حقيقي، يعني مثل الذر الى وجود اما ليس خيطا ملموسا حقا حتى يلمس، انما هو خيط الباطل. فلذا كان هذا الرجل نحيفا طويلا جدا فعرف بخيط الباطل. واما انه عرف الوزغ من الوزغ، يقول زوج الأرقم الظاهر، طبعا أنا ذاكر كل مصادرها، يعني مصادر كلها موجودة عندي الآن، بس أذكر القصة مجرد قصة، ومن يحب المصادر يجي يراجع ويشوف المصادر موجودة. أنه كنا عندما يولد لنا مولود نأتي إلى رسول الله ليدعو له، فيقول لما جاء مروان ولد مروان جاء به إلى رسول الله، فقال رسول الله الوزغ ابن الوزغ، الملعون ابن الملعون، أو ابن يدعو له دعا عليه، لأنه ذكرنا اللعن هو دعاء عليه، فقال الملعون ابن الملعون الوزغ ابن الوزغ. سبحان الله، عند رواية في مذهب أهل البيت عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في الكاذب على أنه الوزغ رؤي يوما ما، وقال في المسجد كان الإمام جالس، هذا ما نعتقده طبعا، أنه الرسول أعظم كما كان يتحدث معه الحجر والمجر والحيوانات، كذلك أمتنا عليه الصلاة والسلام لأنه من بيت واحد يتحدثون، فهذا الوزغ يقال وجد وزغا، فقال أنه إذا لم تذكر عثمان بخير فإني ألعن معاوية، ألعن علي بن أبي طالب، هذا الوزغ قال. فيقال رسول الله رسول الله لما قال الوزغ ابن الوزغ، كأنما الوزغ عندنا هذا يستحق قتله، وأنه عنده هذه النعرة الأموية كأنما. لله في خلقه شؤون، أنا لا أدري، لكن هكذا لله في خلقه شؤون. النعرة حتى يوجد فيه كما أولاد أهل البيت يوجد فيه الخلق، كذلك ذر أهل البيت بعضهم يوجد أيضا مثل خالق في الإنسان، كذلك الجن منهم من يكون مواليا ومنهم من يكون معاديا. فهذا المعنى موجود في العالم التكويني. على كل حال لا أدخل في هذا الموضوع، لكن أريد أن أبين أن الرسول أعظم قال له الوزغ ابن الوزغ، الملعون ابن الملعون، وأنه أمه كانت زرقاء بنت وهب. زرقاء كانت مثل سمية ذات الأعلام والرايات، يعني كانت زانية ومعروفة بالزنا، حط علم على بيتها حتى أي واحد يحتاج فإنه يأتيها. لذا أبو سفيان لما انطلب من أبو مريم السلولي قال أشتهي النساء، قال ما عندي إلا سمية فعلا جويدي، يقال جاء إلى سمية وقال لها أنه أبو سفيان يريدش، قالت الآن زوجي في الدار ولا بد أن أطعمه، أطعمه وأكمل ثم بعد ذلك عندما ينام أتي إلى أبي سفيان. يقال نومة الرجال، وبعدين راحت إلى أبي سفيان وبقي معها إلى الصباح. هذا موجود في كامل الزيارات، في كامل التاريخ، الكامل في التاريخ المجلد الثالث على ما في بالي صفحة 300 فراجعوا. فكانت هذه الامرأة زانية زرقاء بنت وهب، كانت من الزانيات وذوات الأعلام والرايات كما في كامل التاريخ ابن أثير. وإلى هذا المعنى أشار سيد الشهداء الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام لما طلب مروان من وليد أن يقتله، قال له ويلي عليك يا ابن الزرقاء، إشارة إلى أم الزانية، يا ابن الزرقاء أنت تأمر بضرب عنقي، وقال ويلي على ابن الزرقاء تباغة الإدم أي الجلود. هذه ألقاب هذه المرأة، عندها ثلاث أربع ألقاب في الأحاديث. وسب أمير المؤمنين مروان، سب علي بن أبي طالب، فبلغ الإمام الحسن ذلك فقال يا ابن الزرقاء ويبن آكلة القمل، كانت تأكل قمل، يبن آكلة القمل أنت الواقع في علي، يعني انتسب علي بن أبي طالب. وفي مقتل أبي مخنف قال له الحسين يا ابن الزرقاء أنت تقتلني، كذبت يا ابن اللخناء، لخناء الأمة التي هي كريهة الرائحة. فهذه أوصاف أمة، شوف الأسرة الملعونة والخبيثة، أنه زاني مع هذه الأوصاف. وهذاك أبو أنخور الطريد والوزغ والملعون على لسان النبي، طبعا هذا موجود في الأحاديث وعائشة تشير إلى ذلك. طبعا مروان وفي در المنثور لسيوطي، لما مروان استلم الحكم في زمان معاوية فأخذ أيضا يقتل شيعة أمير المؤمنين ويسب أمير المؤمنين على المنابر، إلا أنه في حرب الجمل أخذ أسيرا ثم أطلق سراحه من قبل أمير المؤمنين، فقيل لأمير المؤمنين خذ منه البيعة قبل أن تطلق سراحه، خذ منه البيعة. فقال يعني أمير المؤمنين أشار على أنه أنا لا أريد بيعته، لأنه هذه اليد يد خائنة، لأنه من قبل قد بايعني مع طلحة وزبير، مروان أيضا بايع أمير المؤمنين ولكن التحق بالناكثين وكان من الناكثين، فقال لا أريد بيعته لأنه من قبل قد خانني في هذه البيعة، لا حاجة لي ببيعته، فإنه يده يد يهودية، كفه كف يهودية، لأنه اليهود يغدرون، فأشار إلى ذلك. أما إن له امرأة، يعني يوما ما سيتأمر لأن وصلت الإمارة له، الخلافة وصلت إليه كما سأذكر، ويكون هذه الامرأة قصيرة كقصر الكلب الذي يلحس أنفه، هكذا عبر أمير المؤمنين، كعلقة الكلب أنفه، وهو أبو الأكباش الأربعة، وستلقى الأمة منه ومن ولده يوما أحمر، هذا ما ورد عن أمير المؤمنين. ثم التحق بمعاوية وصار من بلاقه وولى المدينة من قبله، وقال عبد الرحمن بن الحكم في ولايته على المدينة، فوالله ما أدري وإني لسائل حليلة مضروب القفا كيف يصنعون. لح الله قوما أمروا خيط باطل، على الناس يعطي ما يشاء ويمنع. وهذا ما ذكرت معناه خيط الأبيض. وردت الروايات من طريق الفريقين في لعن ابن الأثير في أسد الغابة وابن أبي الحديد في شرح النهج عن الاستعارة عن عائشة قالت لمروان: أشهد أن رسول الله لعن أباك وأنت في صلبه. فلذا هو الملعون ابن ملعون. طبعا والحديث عن مروان وآل مروان لا زال إلا أنه انتهى الوقت، فإن شاء الله نكون معكم في تتمة هذا الحديث حتى نعرف لماذا هذه الأسرة قد لعنت على لسان رسول الله ولسان اللاعنين إلى يوم القيامة. ثم ماذا كان من بعد مروان، وكيف مروان أصبح من الصحابة العدول مع أنه ورد اللعن في حقه عن رسول الله، ولكن سأذكر لكم أنه كيف في الخط الأموي والمنهج الأموي والبيت الأموي أصبح هذا مروان من الصحابة العدول. لماذا؟ لأنه أوردوه في صحيح البخاري، في سنة صحيح البخاري وقع مروان، وعندهم كل من كان في صحيح البخاري فهو عدل عادل ثقة ثقة، ويكفي أنه ورد اسمه في صحيح البخاري فإنه ينقله إلى الجنة. هذا المعنى موجود سأذكره غدا إن شاء الله، ينقله إلى الجنة. فلذا عندهم مروان ابن الحكم من الصحابة الأجلاء العدول الذي يعتمد على روايتهم وقولهم، مع أنه الطريد ابن الطريد، الوزغ ابن الوزغ، الملعون ابن الملعون على لسان رسول الله كما أخبرت عائشة أنه لعن أباك وأنت في صلبي. والأحاديث في هذا كثيرة ويأتينا إن شاء الله تتمة البحث. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والمعرفة، وأن نكون في خط الإمام الحسين، أولئك الذين نريد الدنيا لآخرتنا، نريد الدنيا مزرعة للآخرة ولا نريد الدنيا للدنيا وحبا للدنيا إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين يا بعد مولانا صاحب الزمان رجاء بنية الرجاء. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وكثرة عدونا وقلة عددنا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وشافنا وعافنا وشاف مرضانا، أد ديوننا اقض حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. طبعا أكو مجلس حسيني مختصر إن شاء الله سماحة الشيخ يتحفنا بذلك، ولكن قبل أن يصعد الشيخ أنا أجيب عن سؤال واحد على الإنترنت حتى لا أقنفي بشيء من حق الإخوة الذين يشاركون على الإنترنت، أكثر من تقريبا 600 كمبيوتر الآن يسمعنا في كل العالم، فلهم حق علينا فنؤدي حقهم ولو بجواب سؤال واحد. تفضل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ست أسئلة سماحة السيد. السؤال الأول من الأخ إبراهيم من سعودية من غرفة الإسلام الأصيل. السلام عليكم، ما رأيكم بمن يقول أن اللعن ليس من أخلاق أهل البيت عليهم السلام، وما رأيكم بمن يشنعون على زيارة عاشوراء لذلك أفيدونا مأجورين؟ طبعا هذا المعنى أجبت عنها تكرارا ومرارا، والآن أقول إجمالا وأطلب من الأخ أنه يرجع إلى موقعي، موجود المحاضرات من قبلهم العام الماضي وهم هالسنة، وأجبت عن هذه الشبهة على أنه ليس من أخلاق أهل البيت، بل هي من أخلاق الله وأخلاق رسوله وأخلاق الملائكة، لأن القرآن الكريم يقول أولئك الذين يؤذون الله والرسول ماذا عليهم؟ عليهم لعنة الله في الدنيا والآخرة، يعني الله أول من يعلمهم. إلا أنه اللعن تارة يكون قوليا وهو لنا، وتارة يكون تكوينيا وهو لله سبحانه وتعالى. لعن الله تكويني، ولكن باعتبار أنه إذا أراد لشيء يقول كن فيكون، ولكن لعننا إنما يكون بقولنا وبقلوبنا، يعني عندما نتبرأ من شخص بقلوبنا نلعنه بلساننا حتى يتبين أنه ما في قلبه هو البراءة، وذلك بالشعار، شعار التبري اللعن، والإنسان شعور وشعار، فشعور التبري شعاره اللعن. فلذا ليس من أخلاق أهل البيت وحسب، إنما هي من العقيدة، من القرآن الكريم آيات كثيرة، ويلعنهم اللاعنون أجمعين، ويلعنهم الناس أجمعين بعض الآيات، تلعنهم الملائكة بعض الآيات. فلذا اللعن من الملائكة، من الناس أجمعين، من لعن اللاعنين، وأهل البيت من الناس أجمعين بلا شك، فلذا حتما يدخلون في هذا. واللعن ليس يعني المشكلة اللي عند الإخوان حسبانهم أنه اللعن إنما يكون من السب، اللعن ليس سب، السب هو الذي مذموم. نعم ليس من أخلاق أهل البيت أن يسبوا صحيح، ولكن اللعن هو دعاء، القسم الثاني من الدعاء، القسم الأول دعاء الله والقسم الثاني دعاء الله، وأهل البيت من أخلاقهم الدعاء، سواء كان دعاء الله أو دعاء عليه، فيدعون للمؤمنين ويدعون على الظالمين، فدعوتهم على الظالمين اللهم ابعدهم عن رحمتك، هذه الكلمة بدلها اللهم ابعدهم عن رحمتك، قل اللهم لعنهم، لأنه اللعن هو البعد عن رحمة الله، هو الطرد عن رحمة الله، فكان الشيطان رجيما أخرج وإنك رجيم، بعد عن رحمة الله، فعليك لعنتي إلى يوم القيامة، عليك لعنتي إلى يوم الدين. فحينئذ اللعن هو من الدعاء، والدعاء من أخلاق الأنبياء، من سلاح الأنبياء، من سلاح المؤمنين الدعاء، إلا أنه دعاء له ودعاء عليه، فلا بد من تثقيف الناس وتثقيف الشباب، وأن يعرفوا هذه النكات وهذه المعاني القيمة إن شاء الله. ففرق بين السب وبين اللعن، وليس السب من أخلاق الأئمة ومن أخلاق الأنبياء، ولكن اللعن من أخلاق الأنبياء، من أخلاق الأئمة، لأنه دعاء، والدعاء سلاح الأنبياء وسلاح الأئمة وسلاح المؤمنين، ونحن نتسلح بهذا السلاح الذي أمر الله سبحانه وتعالى في قوله أنه الذين يؤذون الله ورسوله لا بد أن نتخلق بأخلاق الله، فنلعنهم في الدنيا وفي الآخرة، أن الله يلعنهم في دنياهم وفي آخرتهم، يجعلهم من الأشقياء مثل ابن ملجم اللعين، شقي ابن الشقي في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك من كان على خطه، خط ابن ملجم من المنافقين، من النافثين، من القاسطين، من المارقين، هؤلاء كلهم على وتيرة واحدة، فتشملهم اللعنة الإلهية إلا ما خرج بالدليل. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، مع الصلاة على محمد وآله الطيبين.